يا ربي حبا أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب الوفاء. أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب الوفاء. أحبك حبا الفؤاد الغريب ويخشاك أن تخجلا. ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب. مبهج جمالك في حار الطب، قالوا إني صار امنحني وصالك، امنحني وصالك. حسن الظن أني عبد ليس صار فني، حالي عنك ذلة. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني، حالي عنك ذلة. ومهما قالوا عني حبك فيا حلا، ومهما قالوا عني حبك فيا حلا. لما حاروا مني العازل عني ولا، لما حاروا مني العازل عني ولا، امنحني وصالك. ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب. مبهج جمالك في حار الطب، قالوا إني صار امنحني وصالك، امنحني وصالك. ربي الفرد الواحد جل عن عقل جاحد قاصر عن دليلي. ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي، كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. كل قلب ساجد للمولى الجليل، كل قلب ساجد للمولى الجليل. يوم الحشر وافد في ظل ظليل، يوم الحشر وافد في ظل ظليل. امنحني وصالك. ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب. حبك جمالك في حار الطب، قالوا إني صار امنحني وصالك، امنحني وصالك. فاختفت منه البدور.